فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الزيادة في التشهد بأن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد؟ ما ورد هذا، إنكم لا تخرجون عن الوارد، وارد فيه بركة. نعم، لكن خارج الصلاة قل ما يخالف. نعم.